إنما أتى باسمه الكريم لينبه على أنه لا ينبغي. لا تصور يا أخي لا تصور، أعميت عيوننا الله يهديك. نعم. إنما أتى باسمه الكريم لينبه على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال الفجور. فقد حكى يعني البغوي هنا عن هنا كم يعني كم وجه لتفسير يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يعني من الوجوه أنه الجهل، ومن الوجوه أنه الشيطان، ومن الوجوه أنه كرمه أو ستوره المرخاة، وكل ذلك مراد، لا مانع من أن يكون كل ذلك مراد. نعم. قال: وقد حكى البغوي عن الكلبي ومقاتل أنهما قالا: نزلت هذه الآية في الأسود بن شريق بالأخنس. الأخنس ما فيه الأسود، من الأسود. الأخنس بن شريق. نعم، الأخنس بن شريق ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقب في الحالة الراهنة، ولم يعاقب في الحالة الراهنة، فأنزل الله تعالى: ما غرك بربك الكريم. وقوله تعالى: الذي خلقك فسواك فعدلك، أي ما غرك بالرب الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، أي جعلك سويا مستقيما معتدل القامة منتصبا في أحسن الهيئات والأشكال. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا جرير، حدثني عبد الرحمن بن ميسر. الإمام أحمد رحمه الله، حدثنا من؟ أبو النضر. قال عندك المغيرة. أبو المغيرة. نعم. إيه أبو النضر لعدها أوفق. قال: حدثنا جرير، حدثني عبد الرحمن بن ميسر. حدثنا حريز. وعندك جرير. نعم. وأظن اي نعم هنا المحققة لعلها اي نعم. عن ميسرة، عن جبير بن نفير، عن بشر بن جحاش القرشي. عن بشر اي نعم عن بشر بن جحاش. عن بشر بن جحاش القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه، فوضع عليها إصبعه ثم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك ومشيت بين بردي وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت التراقي قلت: أتصدق، وأنى أوان الصدقة. نعم. قال: وكذا رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون، عن جرير بن عثمان، عن حريز بن عثمان به. نعم، عن حريز بن عثمان به. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي: وتابعه يحيى بن حمزة عن ثور بن يزيد عن عبد الرحمن بن ميسرة. وقوله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك. قال مجاهد: في أي شبه أب أو أم أو خال أو عم. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سنان الفزاري، حدثنا مطهر بن الهيثم، حدثنا موسى بن علي بن رباح، حدثنا أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما ولد لك؟ قال: يا رسول الله، ما عسى أن يولد لي إما غلام وإما جارية. قال: فمن يشبه؟ قال: يا رسول الله. فمن يشبه؟ قال: فمن يشبه؟ قال: يا رسول الله، من عسى أن يشبه إما أباه وإما أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها: مه، لا تقولن هكذا، إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله تعالى كل نسب بينها وبين آدم. كل نسب أحضرها الله، كل مفعول من كل نسب بينها وبين آدم. قال: أما يعني أحيانا ربما يجي أسود من أبيضين. نعم. أين؟ أما قرأت هذه الآية في كتاب الله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك. قال: شكلك. قال: سلكك أو شكلك. نعم. في أي صورة ما شاء ركبك سبحانه وتعالى. قال: وهكذا رواه ابن ماجه والطبراني من حديث مطهر بن الهيثم به. وهذا الحديث لو صح لكان فيصلا في هذه الآية من حديث مطهر، نعم، ولكن إسناده ليس بالثابت، لأن مطهر بن الهيثم قال فيه أبو سعيد بن يونس كان متروك الحديث. وقال ابن حبان يروي عن موسى ابن علي وغيره، ابن علي، ابن علي هكذا ضبطوها، وغيره ما لا يشبه الحديث، ما لا يشبه حديث الإثبات، حديث الأثبات، حديث الأثبات. ولكن في الصحيحين عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. نعم. قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. نعم. فقد قال عكرمة في قوله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك، إن شاء في صورة قرد وإن شاء في صورة خنزير. نعم. وكذا قال أبو صالح: في أي صورة ما شاء ركبك، إن شاء في صورة كلب وإن شاء في صورة حمار وإن شاء في صورة خنزير. وقال قتادة: في أي صورة ما شاء ركبك، قال: قادر والله ربنا على ذلك. ومعنى هذا القول عند هؤلاء أن الله عز وجل قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة الخلق، المنكرة الخلق، ولكن بقدرته ولطفه وحلمه يخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام حسن المنظر والهيئة. وقوله تعالى: كلا بل تكذبون بالدين، أي إنما يحملكم، أي بل، كلا بل تكذبون بالدين، أي ها؟ أي بل إنما يحملكم، إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته بالمعاصي تكذيب في قلوبكم بالمعاد والجزاء والحساب. وقوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعني وإن عليكم لملائكة حفظة كراما، فلا تقابلوهم بالقبائح، كراما كاتبين، أي فلا تقابلوهم بالقبائح. نعم. فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان ومسعر عن علقمة ابن مرثد عن مجاهد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين: الجنابة والغائط. فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط أو ببعيره أو ليستره أخوه. نعم. قد رواه الحافظ أبو بكر البزار فوصله بلفظ آخر فقال: حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة، حدثنا عبيد الله بن موسى عن حفص بن سليمان عن علقمة بن مرتد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن التعري، فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا إحدى ثلاث حالات: الغائط، إلا عند إحدى ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغصن. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجرم حائط أو ببعيره. ثم قال حفص بن سليمان لين الحديث. نعم. وقد روى، نعم، يعني من القائل؟ البزار. نعم. الذي لين، أي نعم، الذي لين حفص من هو؟ ثم قال حفص بن سليمان، البزار، أن البزار، نعم، أي، قال أن حفص بن سليمان لين الحديث، أي لين، نعم، وقد روى عنه واحتمل حديثه. وقد روى عنه واحتمل حديثه. نعم. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا زياد بن أيوب حدثنا ميسرة بن إسماعيل الحلبي حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي. نعم. قال حدثنا من مراجعة. نعم. من عندي ميسرة. قال حدثنا تمام بن نجيح. تمام. نعم. تمام بن نجيح عن الحسن يعني البصري عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حافظين يرفعان إلى الله عز وجل ما حفظ في يوم فيرى في أول الصحيفة وفي آخرها استغفارا إلا قال الله تعالى قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. إيه نعم. الحافظ الملائكة الملكين. قال ما من حافظين يرفعان إلى الله عز وجل ما حفظ في يوم فيرى الله عز وجل في أول الصحيفة وفي آخرها استغفارا إلا قال الله تعالى قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. ولهذا يشرع الاستغفار في أول المجلس وفي آخره. نعم. ثم قال قال ثم قال تفرد به تمام بن نجيح وهو صالح الحديث. نعم. قال حافظ بن كثير رحمه الله قلت وثقه ابن معين وضعفه البخاري وأبو زرعة وابن أبي حاتم والنسائي وابن عدي ورماه ابن حيان بالوضع. ورماه ابن حيان بالوضع. نعم. ابن حيان بالوضع. أو ابن حبان. ابن حيان. لا ابن حبان. ابن حبان. ورواه ابن حبان بالوضع. بالوضع. وقال الإمام أحمد رحمه الله لا أعرف حقيقة أمره. يعني موثقه ابن معين. نعم. ابن معين يعني يعتبر أي نعم يعتبر من شيوخ الجرح والتعديل. نعم. على كل حال نعم نفس المعنى ليس فيه شيء معنى الحديث. نعم. وقال الحافظ أبو وقال حافظ أبو بكر البزار حدثنا إسحاق بن سليمان البغدادي المعروف بالطوسي بالقلوسي قال حدثنا بيان بن حمران حدثنا سلام عن منصور ابن زازان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يعرفون بني آدم وأحسبه قال ويعرفون أعمالهم إذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة الله ذكروه بينهم وسموه وقالوا وسموه وقالوا أفلح الليل فلان نجى الليل فلان وإذا نظروا إلى عبد يعمل بمعصية الله ذكروه بينهم وسموه وسموه إذا قلت وسموه نعم يعني دسوا له السم. نعم. وسموه نعم ذكروا اسمه. نعم. وقالوا هلك الليل فلان ثم قال البزار سلام هذا أحسبه سلام المدائن أحسبه سلام المدائن. نعم. وهو لين الحديث. قال الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قال حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم وهم الذين أطاعوا الله عز وجل ولم يقابلوه بالمعاصي. وقد روى ابن عساكر في ترجمة موسى بن محمد عن هشام بن عمار عن عيسى بن يونس عن ابن أبي إسحاق عن عبيد الله عن محارب عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سماهم الله الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم ولهذا قال يصلونها يوم الدين أي يوم الحساب والجزاء والقيامة وما هم عنها بغائبين أي لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يجابون إلى ما يسألون إلى ما يسألون من الموت ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة ولو يوما واحدا. وقوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين تعظيم لشأن يوم القيامة، ثم أكده بقوله تعالى ثم ما أدراك ما يوم الدين، ثم فسره بقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أي لا يقدر أحد على نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال حافظ ابن كثير رحمه الله ونذكرها هنا حديث يا بني هاشم انقذوا أنفسكم من النار لا أملك لكم من الله شيئا. قال وقد تقدم في آخر تفسير سورة الشعراء، ولهذا قال والأمر يومئذ لله، فقوله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وكقوله الملك يومئذ الحق للرحمن، وكقوله مالك يوم الدين. قال قتادة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، والأمر والله اليوم لله ولكنه لا ينازعه ولكنه يومئذ، يعني الأمر لله في الدنيا والآخرة، لكن يوم القيامة لا ينازعه ولكنه يأخذ أمانته سبحانه وتعالى. ونعم الأمر له، أما في الدنيا فقد يعني يخل المؤتمن بأمانته وقد يقبل الرشوة وقد كذا وكذا إلى آخره، لكن يوم القيامة لا تكلم نفس، الأمر يومئذ لله. نعم والأمر والله اليوم لله، اليوم يعني في الدنيا لله. نعم. ولكنه يومئذ يوم القيامة لا ينازعه فيه أحد، ما يعصيه أحد. نعم ولكنه لا ينازعه فيه يومئذ أحد. قال آخر تفسير سورة الانفطار ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يا شيخ. عليكم السلام. نعم إذا فاتتك تكبيرة في صلاة الجنازة لك ثلاث حالات، إما أن تتابع الإمام فإذا سلم تأتي بالتكبيرة الفائتة، وإما أن تكبر ثم تلحق بالإمام، أولا تكبر ثم تلحق بالإمام وتكبر وهكذا، وإما تكتفي بما أدركت، لكن الأولى أن تتابع الإمام ثم إذا سلم الإمام تأتي بما فاتك. أين بعد ما الركعة الحين جينا للركعة الأول تكبيرات صلاة الجنازة، هي اللي فاتتك الفاتحة، أدركت الإمام راكعا فقد أدركت الركوع. أنتم هالحين تعرفون اللي بقلبه وأنا ما أعرفه، خلوه يتعبر عن نفسه. اللهم صل وسلم. أي اقرأ الفاتحة. أي نعم. لا رفع اليدين، يعني العلماء بعض العلماء قالوا قاعدة كل تكبير حال القيام ترفع اليدين فيه. اي نعم، لأنه إشارة إلى كشف الحجاب بينك وبين الله، أنت واقف والتكبير وأنت قائم فترفع يديك. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم نعم، مدام جاء تقول لي انه جاء ورد وش نقول؟ كيف يعني؟ في الزائدة في تقول اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله. نعم يا شيخ. ها؟ أي أي أي ما دام ما هم مدرك رفع القلم عن ثلاثة. أقول رفع القلم. لا لا ما دام هو غير مدرك لا تكلفه ما لا يدرك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأنت تكلفه أكثر. الله المستعان. نعم يا شيخ أبو عبد الرحمن أنا أكره اسمك يقول سكارنو أكره هذا. نعم لكن أبو عبد الرحمن نعم أي سؤال جيد. نعم ها القيامة رؤية أو مراتب الوجود كم؟ أي وجود علمي لا ما هي ثلاثة أربعة زيدها رابع. وجود علمي ووجود نطقي لساني ووجود رسمي بالكتاب ووجود عيني. فهذا يعني يقول من سره أنا يرى القيامة رأي عين كأنه يراها رأي عين كأنه يراها معاينة رؤية علمية يقينية. فليقرأ هذه السور لأنها تعرض مشاهد القيامة. واضحة. نعم يا شيخ. والله يا أخي بيتك وين هو؟ أي تريد عمرة اعتمرت عن نفسك سابقا اعتمرت سابقا عن نفسك أي وهذه تعتمر تجعلها عن أمك. لا لا لا هي هذه العمرة رأسا ما دام اعتمرت سابقا اجعلها عن أمك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من مكة إلى التنعيم علشان يكرر العمرة ولا الذين معه إذا لعذر إن كان عذرك مثل عذر عائشة. الله المستعان. ها ما هذا غير مشروع هذا غير مشروع. وذكر هذا الشيخ ابن باز في التحقيق والإيضاح وذكره الشيخ ابن عثيمين وحسبك بهم من علماء محققين. نعم يا شيخ أن يدعو لأنه لا يعلم ما سيعرض له. على كل حال هو في حال المرض سبب مشروعية الدعاء في حال المرض لما ضباعة قالت إني أريد وأنا شاكية فقد يعني حجي واشترطي. هو الأولى عندما يخاف أو فيه يخاف من صد أو يخاف من شيء يشترط. أي نعم. وإذا يعني غلبه يعني التوقع أو شيء وقال واشترط فلا بأس له ما اشترط. نعم. مثل امرأة تخشى أن يأتيها الحيض وكذا تشترط لا بأس. نعم. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة واحدة؟ هل فعل النبي هذا ويقول خذوا عني مناسككم؟ أنت تريد تتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن تدخل الجنة قبل النبي لازم على سنته. أي نعم. اللهم صل وسلم يا أخوان. نعم. ها أي أي أي ما فهمت سؤالك تماما. ما تعتمر وهي حائض لكن إذا أحرمت وهي حائض تنتظر حتى تطهر. هل أحرمت ولا ما أحرمت؟ ممنوع الطواف. نعم أحرمت هي تحبسكم. أي نعم. لو تنتظرون حتى تطهر ثم تطوف. أي نعم. الله المستعان. ها النوم العميق يبطل الوضوء لكن ماذا يخفق رأسه كذا ما يبطل الوضوء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.